شعرت أني مذنب لو أن طفلي ضمني فشعرت أني مذنب لو أن طفلي ضمني أشلاؤكم منثورة وننام ملء الأعين ودماؤكم منثورة ونروم طيب المسكن. في قدسنا شرفاء غزة في قدسنا أطفال غزة في قدسنا شرفاء غزة في قدسنا أطفال غزة في قدسنا غيرك ربنا بحماك كل الأرض.